شخص يستعمل الماء بكثرة في الوضوء والغسل حيث يغسل الأعضاء أكثر من اللازم، هل يؤثر ذلك على العبادة؟ نعم، لا ينبغي، لا ينبغي الإسراف، ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الإسراف زيادة على الثلاث، فينبغي المؤمن أن يغتسل على ثلاث فأقل في وضوءه ويحذر الإسراف في الماء، هذا هو الواجب، هذا هو المشروع للمؤمن أن يغتسل وأن يحذر الإسراف. قال ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وثنتين ثنتين وثلاثة ثلاثة، وفي رواية فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فالمشروع المؤمن الاقتصار على المسنون وهو ثلاثة أقل. نعم، جزاكم الله خيرا.